بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا في المسند المكيين إلى حديث أبي عمرة الأنصاري، وإن كان في سبب في إدخاله في المكيين ولا هو في المدنيين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده في مسند المكيين حديث أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه: حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن حنطب المخزومي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأصاب الناس مخمصة، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعد ظهورهم، وقالوا يبلغنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعد ظهرهم، قال: يا رسول الله، كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا رجالا، ولكن إن رأيت يا رسول الله تدعو لنا ببقايا أزوادهم فتجمعها، ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، أو قال سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام، وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم فأمرهم أن يحتثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يقى الله عبد مؤمن بها إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. إذا كان مؤمن مصدق بها وموقن حجبت عنه النار يوم القيامة، وهذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا فقه عمر رضي الله عنه. نعم. حديث عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه: حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالعرج فإذا هو بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال: يا رسول الله، هذه رميتي، فشأنكم بها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم سار حتى تعقبت أثاية فإذا هو بظبي فيه سهم وهو حاقف في ظل صخرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه فقال: قفها هنا حتى يمر الرفاق لا يرميه أحد بشيء. نعم. الأول صاده ولم يقصد به هؤلاء، والثاني ما قتل، فخشي أن يكون محرمين هم اللي يكملون عليه. الظبي حاقف في ظل صخرة وفيه سهم، فأولا هو لصاحبه اللي ذرمه، والثاني قد لا يأتي صاحبه وهؤلاء لا يعرفون الحكم، فقال: قف حتى يمر الرفاق لا يرميه أحد بشيء، لأنه محرمين. أما الأول صادهم محل وليس لهم، ثم لما رآهم قال: شأنكم به. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حديث محمد بن حاتم الجمحي رضي الله عنه. حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاتم الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. النكاح إعلان وإظهار وشيء يشرح الصدر ويرفع الرأس، ومن علامة الإظهار الدف للنساء خاصة، والصوت يعني الغناء مع الدف، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار يعجبهم اللهو، هلا قالوا: أتيناكم أتيناكم، حيونا نحييكم، إلى آخره. ولذلك نكاح السر باطل وفاسد، وحتى بعض اللي عندهم نوع تشدد يمنعون الدف أو يجعلونه فقط شيء مثل السر، ذبيحة فقط وكذا، هذا يعني بعض الزود مثل النقص. فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح والفرح. هذا محمد بن حاطب رضي الله عنه قرشي جمحي، ولد بأرض الحبشة، وهاجر أبواه ومات أبوه فيها، وقدمت به أمه المدينة، ويقال انه اول من سمي محمد في الاسلام لانه سمي في الحبشة. وعمر الى سنة 74 رضي الله عنه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك قال قال محمد بن حاطب انصبت على يدي من قدر فذهبت بأمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكان قال فقال كلاما فيه أذهب الباس رب الناس وأحسبه قال اشفي أنت الشافي قال وكان يدفل. وهذه رقية اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما كما سيأتي في اللي بعده. وهو ينفث أيضا إذا انصب عليه شيء حار أو سقط عليه شيء أو أراد أن يرقيه. نعم. حدثنا إبراهيم بن أبي العباس ويونس بن محمد قالا حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال إبراهيم بن العباس في حديث ابن إبراهيم بن محمد بن حاتم قال حدثنا أبي عن جده محمد بن حاتم عن أمه أم جميل بنت المجلل قالت أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله هذا محمد بن حاطب فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يدفل على يديك ويقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فقالت فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك. الحمد لله. نعم. حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن محمد بن حاتم قال دببت إلى قدر وهي تغلي فأدخلت يدي فيها فاحترقت أو قال فورمت يدي فذهبت بي أمي إلى رجل كان بالبطحة فقال شيئا ونفث فلما كان في إمرة عثمان قلت لأمي من كان ذلك الرجل قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يظهر في المدينة لأن جاءت من الحبشة إلى المدينة فإن كان بطحة في المدينة أو البيدة أو يكون وهم من أحد الرواه. إذا محمد بن حاطب مال إلا قصته مع الاحتراق هذه وفصل ما بين النكاح والسفاح دف الصوت. نعم. حديث قبل في المدينة إذا كنت من المدينة إيه هناك في المدينة. نعم. حديث ابن أبي يزيد رضي الله عنه حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. هذا جمع الآن الإشكال اللي في لايب حاضر لباد. إذا ما استنصحك اترك له إن شاء الله مغشوش دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض فإذا استنصح لك فانصح له يعني قدم المصلحة العامة على الخاصة فإذا استنصح لك انصح له قل له هذا السعر رخيص أو غالي أو علمه يعني باللي تنصح له وإذا ما جاءك اترك الناس يرزق الله بعضهم بعض. نعم. حديث كردم بن سفيان رضي الله عنه حدثنا عبد الصمد حدثني أبو الحويرث حفص من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألي وثن أو لنصب قال لا ولكن لله تبارك وتعالى قال فأوفي لله تبارك وتعالى ما جعلت له أنحر على أبوانا وأوفي بنذرك. يكون هذا هو نفس حديث بوانا. يقول هنا أنه عن ميمونة بنت كردم أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رضيفة له فقال إني نذرت أن أنحر ببوانا فقال هل بها وثن قال لا قال أوفي بنذرك. السلام. ففيه أن ما نذر لوثن ولا مكان فيه وثن قال أوفي بنذرك. فالنذور اللي كانت في الجاهلية أو الإنسان اللي كان في الشرك وعرف التوحيد إن كان فيه نذور لأوثان أو لقبور أو أضرحة لا يوفي بها وإن كان هو في الجاهلية والشرك لكن نذر لله وفي مكان ليس مكان وثن يوفي بنذره. بوانا الآن إذا خرجت من ينبع متجه إلى أملج اللي كانت تسمى الحورة بعد ينبع 100 كيلو يجيك وادي اسمه وادي بوانا. نعم.

وكان جيشه 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس السهمين وأعطى الراجل سهما. الفارس سهمين مع سهمه هو، والراجل سهم، ولذلك هم 1500 قسمت على 18 يعني 1800 لأجل الزيادة، 300 اللي فوق اللي ينفرون أباعر يجمعونها في مكان واحد. نعم. ما احتسب بال... ها؟ الفرس سهم له وسهم الفرس ولا كيف؟ سهمين له وسهم الفرس. جي أكثر. حديث جبار بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو ويس، حدثنا شرحبيل عن جبار بن صخر الأنصاري أحد بني سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بطريق مكة: من يسبقنا إلى الأثاية؟ قال أبو ويس: وهو حيث نفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمدر حوضها ويفرط فيه فيملأه حتى نأتيه. قال: قال جبار: فقمت فقلت أنا. قال: اذهب. فذهبت فأتيت الأثاية فمدرت حوضها وفرطت فيه وملأته، ثم غلبتني عيناي فنمت، فما انتبهت إلا برجل تنازعه راحلته إلى الماء ويكفها عنه. فقال: يا صاحب الحوض، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: نعم. قال: فأورد راحلته ثم انصرف فأناخ، ثم قال: ثم قالت: اتبعني بإداوة، بالإداوة، اتبعني بالإداوة. فتبعته بها فتوضأ وأحسن وضوءه وتوضأت معه، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فحولني عن يمينه، فصلينا فلم ينشب يسيرا أن جاء الناس. فلم يلبث يسيرا أن جاء الناس. وش معنى يمدر حوضها؟ إيه، يجدد بالطين ويفرط فيه، يضع فيه ويملاه حتى نأتيه. ثم أتى عليه الصلاة والسلام هذا جبار بن صخر، ولو قصة أخرى مع جابر، جابر وجبار لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلهم عن خلفه. أورد راحلته ثم انصرف وأناخ، ثم توضأ، ثم قام يصلي، هو نفس القصة. فقمت عن يساره وجاء جابر بعده. الحديث الأول يقول أن هذا على هذا التقسيم صحيح، يكون الفارس للسهمين والراجل للسهم. يقول: أعطى 6 من 18 للفرسان على أن يكون كل 100 لهم سهمين وسهمين وسهمين 300، واثنى عشر بقية أعطاها الراجلين وهم 1200، كل واحد له سهم، كل 100 لهم سهم. ولكن الجمهور على أن الفارس لثلاث أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. حديث ابن أبي خزامة رضي الله عنه. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، وقال سفيان: مرة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت دواء نتداوى به، ورقا نسترقي بها، وتقا نتقيها، أترد من قدر الله تبارك وتعالى شيئا؟ قال: إنها من قدر الله تبارك وتعالى. من قدر الله، قدر الله المرض، قدر الله الشفاء، قدر الله السبب، كل هذا من تقدير الله، ما ترد شيء من قدر الله. إن كان شفاء فليس من الرقية، لكن الله قدر أن الشفاء في هذا السبب، وأنك تفعل هذا السبب، وأنك تشفى. نعم. وإذا كان موت قدر الله أنك ما تتعالج ونحو ذلك. نعم. حدثنا علي بن عياش، حدثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن أبي خزامة أحد بن الحارث عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به، ورقا نسترقي بها، وتقا نتقيها، هل ترد ذلك من قدر الله شيئا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك من قدر الله تبارك وتعالى. التقى التعويذات، يتعوذ يعني شيء ما حصل لكن يتقي به، تعويذ. نعم. حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب أن أبا خزامة أحد بن الحارث بن سعد بن هذيم حدثه أن أباه حدثه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به، ورقا نسترقيها، وتقى نتقيه، هل يرد ذلك من قدر الله تبارك وتعالى من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من قدر الله عز وجل. نعم. حدثنا حسين بن محمد ويحيى بن أبي بكير عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال أبي وهو الصواب كذا قال الزبيدي. نعم. حديث قيس بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيس بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صاري ولا كثير كل اللي تقدم كثير من الأنصار. يقول هنا قيس بن سعد بن عبادة أنصاري خزرجي أبو عبد الملك، كنت عجيبة أبو عبد الملك أو أبو عبد الله، كان ضخما حسنا طويلا مشهور بإفراط في الطول، كان إذا ركب الحمار خطت رجلاه في الأرض، وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والمكيدة في الحرب مع النجدة والسخاء والشجاعة، وكان في جيش فجاع الناس فجعل ينحر ينحر ويطعم حتى نهاها أبو عبيدة، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال الجود من شيمة أهل هذا البيت سعد بن عبادة وذريته. ورجل استقرض من 30,000 فلما ردها أبى أن يقبلها، وكان يقول اللهم ارزقني مالا فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال، وهذا أيضا دعوة أبوه سعد بن عبادة، كان يقول اللهم عني على مروءتي، ولم يكن في وجهه شعرة، يسمونه إيش؟ الكوسج، بعد ذلك عند الفارسية يسمونه الكوسج اللي ما فيه شعر، والعرب له اسم أيضا. فكانت الأنصار تقول وددنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا لأن لحية تكمل، ومثله الأحنف بن قيس كان سيد وما كان فيه لحية، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وأخذ يوم النبي صلى الله عليه وسلم فتح الراية من أبيه ودفعه إليه، وشهد مع علي المشاهد ثم مع الحسن حتى صالح معاوية، ورجع المدينة وقام بها، وكان يقول لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيق العرب، يعني عند إفراط في الذكاء. ومات في آخر خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. قصة مشهورة في سرية أبي عبيدة، كان يتتبع البوادي في جهينة ويشتري منهم إبل على تمر أبيه ويطعم الجيش لين كاد أن يستوفي تمر أبيه كله، حتى نهاه أمير الجيش وكان عمر معهم ونهاه. فيهم سخاء وشجاعة يعني شيء ما يوصف رضي الله عنه. يقال أنه مرض في المدينة فاستغرب قلة العواد، قليل يزورونه، فسأل عن ذلك فقال كل أهل المدينة تطلبهم، فنادى منادي في طرقات المدينة من كان يطلب قيس بن سعد شيء فهو قد أسقط دينه. يقول فانكسرت عتبة الباب ذلك اليوم من الناس رضي الله عنه. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن الزرارة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال فرد سعد ردا خفيا، قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذره يكثر علينا من السلام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه سعد فقال يا رسول الله قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام، قال فصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فوضع فاغتسل ثم ناوله أو قال ناولوه ملحفة مصبوغة بزعفران وورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، قال ثم أصاب من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قال وطأ علي قال قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت، ثم قال إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال فانصرفت. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلم بن الكهير عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم عاشوراء قبل أن ننزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. حدثنا عبد الله لا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل عن عبد الرحمن بن أبي أمية أن حبيب بن مسلمة أتى قيس بن سعد بن عبادة في الفتنة الأولى وهو على فرس فأخر عن السرج وقال اركب فأبى، فقال له قيس بن سعد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الدابة أولى بصدرها، فقال له حبيب إني لست أجهل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أخشى عليك. الفتنة الأولى مقتل عثمان، الثانية الحرة، هي أشد فتنتين على أهل المدينة. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن قيس بن سعد بن عبادة قال ما من شيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد رأيته إلا شيئا واحدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. قال جابر هو اللعب. ما من شيء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا قد رأيت إلا شيء واحد، هو التقليس يوم الفطر يوم العيد. قال التقليس الضرب بالدف، وقيل المقلس الذي يلعب بين يدي الأمير، والتقليس استقبال الولاة عند قدومهم، وقال بعضهم أن تقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يضربون بالدف. والظاهر أنه أنهم كانوا يظهرون الفرح والسرور عنده عليه الصلاة والسلام أيام العيد، كما قرر الجارية التي نذرت ضرب الدف بين يديه والجاريتين اللتين تغنيان عند عائشة. فالتقليس اللعب له الذي ليس بمكروه، مثل ما أطلق في الأعراس والأعياد، وليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة، فيكون اللي يفعل التقليس الجواري والصبيان، اللي يفعل التقليس والله أعلم الجواري والصبيان أيام العيد وأيام الأعراس. وكما قال عليه الصلاة والسلام الأنصار قوم يعجبهم اللهو، فقال قد رأيت كل شيء إلا هذا الشيء لم تكونوا تفعلونه. نعم. حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت منصور بن زاذان يحدث عن ميمون نبي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين، قال فضربني برجله وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، تقوي الإنسان على الخير. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سواد عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم الغبيراء فإنها ثلث خمر العالم. يقول هنا القنين لعبة للروم يقامرون بها، أو هو الطنبور عند الحبشة، والكوبة النرد، وذكر حديث فضالة وسيأتي إن شاء الله، والطبل. إذن هي ملاهي، الخمر والكوبة والقنين والغبيرة، الغبيرة أيضا من الخمر. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة قال سمعت شيخا من حمر يحدث أبا تيم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعد بن عباد الأنصاري وهو على مصر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعًا من النار أو بيتا في جهنم. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة، ألاف كل مسكر خمر وإياكم الغبيراء. قال هذا الشيخ ثم سمعت عبد الله بن عمر بعد ذلك يقول مثله، فلم يختلف إلا في بيت أو مضجع. اللي في الحديث الأول من يتبوأ بيت أو مضجع. نعم. حديث وهب بن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعيد قال حدثنا خالد بن يعني بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثني عمي واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن قام منه ثم رجع أي فهو أحق به. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا خالد الواسطي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلسه فرجع إليه فهو أحق به، وإن كانت له حاجة فقام إليه ثم رجع فهو أحق به. عندك حاجة؟ ها في أشكال. نعم. حديث عويمر بن ساعد رضي الله عنه حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل عن عويم بن سعيد الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. بعد الاستجمار كانوا يستجمرون كطريقة العرب، لكنهم زادوا على العرب بالاستنجاء وأخذوه من اليهود. أثنى الله عليهم، قال عن مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم. حديث قهيد بن مطرف الغفاري رضي الله عنه. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر حدثنا عبد العزيز بن مطرف بن عبد الله قال حدثني أخي الحكم بن مطلب عن أبيه عن قهيد بن مطرف الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله سائل إن عدا علي عاد، فأمره أن ينهاه 3 مرار، قال فإن أبى فأمره بقتاله، قال فكيف بنا؟ قال فكيف بنا؟ قال إن قتلك فأنت في الجنة وإن قتلته فهو في النار. هذا في الفتن، هذا في الفتن، إذا عاد عليك عادي. نعم. الحمد لله يتكون ناصب. أو الصائل القهيد تصغير قهد، القهد وشو؟ طائر أكبر من الحجل يصير في الجبال، هذا قهد لا حين يسمونه كبير كبر معروف الحجاز. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا عبد العزيز بن المطلب المخزومي عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه عن قهيد الغفاري قال سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عدا علي عاد، فقال رسول الله إن صال علي صائل، هذا في الصائل إذا صال عليك، وأكثر ما يكون في الفتن، لأن إذا كان السلطان قوي ما حد يصول على أحد، لكن إذا اضطربت الأمور يأتي هذا الصيال. فقال إن عدا علي عادي ماذا أفعل؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره وأمره بتذكيره 3 مرات. نعم، أول شيء تذكره، خوفه بالله، خوفه من النار، دم المسلم، مال المسلم، الله يهديه. نعم. فإن أبى فقاتله، فإن قتلك فإنك في الجنة وإن قتلته فإنه في النار. نعم. لكن نرجع إلى السنة للخلال، تذكرون فيها تفصيل طيب في مسألة الصائل، متى يدفع متى لا يدفع، متى تقتله متى لا تقتله، وإذا كان يريد المال، إذا كان يريد النفس، إذا كان يريد الأهل. الإمام أحمد له تفصيل طيب فيها، جمع النصوص فيها، قرأناه في أول السنة الخلال. حديث عمرو بن يثربي رضي الله عنه حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الملك علي بن حسن الحارثي حدثنا عبد الرحمن بن سعيد قال سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري قال شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فكان فيما خطب به أن قال ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاشتزرتها، قال هل علي في ذلك شيء؟ قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها. جاهزة للطبخ دي، نعجه معها الشفرة ومع الزناد النار، يعني بس تذبح واطبخ، قال لا تمسها. حق تعدي يا شيخ. ها؟ ولا في حديث اخر في حق تعدي؟ ايه هنا يمكن ابن عمك يمكن مستحي منك انت كل شيء لاقن غنمه وما اخذ منها، لان الحديث قال ما طابت به نفسه، انت ما تدري هو طابت نفسه ولا لا. اما اذا علمت وجزمت النفس طيبه فهذا مما يتبادل الناس بينهم، بعض الناس يفرح لو تجي وتاخذ من ماله وهو غايب، يفرح فرحا شديد، اذا عرفت ذلك منه هذا خلاص تحقق الشرط فيه، طابت نفسه. واما انك بس تمون عليه بمجرد القرابه وانت ما تدري عن نفسه يمكن يستحي ولا، والمال ما يطيب ولا يحل الا بهذا. هذا عمرو بن يثربي صار قاضي على البصره، قيل ان اللي استقضاه عمر وقيل عثمان، هو اسلم عام الفتح. نعم. حديث عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي رضي الله عنه حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني قال حدثنا عبد الله بن محمد النبي يحيى عن أبيه عن ابن أبي حدرج الأسلمي أنه كان اليهودي عليه 4 دراهم فاستعدى عليه فقال يا محمد إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها، وقال أعطيه حقه. قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليه. قال أعطيه حقه. قال والذي نفسي بيده ما أقدر عليها. قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه. قال أعطيه حقه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق على رأس عصابة وهو متزل ببرد، فنزع العمامة عن رأسه فتزر بها ونزع البردة، فقال اشتري مني هذه البردة، فباعها منه 4 دراهم. فمرت عجوزا فقالت ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها فقالت ها دونك هذا ببرد عليها طرحته عليه. باع البرد، أخذ العمامة واتزر بها جعلها إزار، وباع الثوب اللي عليه 4 دراهم وقضى دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول أعطي اليهودي حق 4 دراهم. رزق الله بالعجوز هذه، قالت ما لك يا صاحب رسول الله إزارك عمامة، ثم أعطته البرد. وجاء الله بخيبر وأغناهم الله بعد ذلك. نعم. حديث عمر بن أم مكتوم رضي الله عنه. حدثنا أبو النضر، حدثنا شيبان عن عاصم عن أبي رزين عن عمر بن أم مكتوم قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنت ضريرا شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال قلت نعم. قال ما أجد لك رخصة. سبحان الله، هذا أعظم حديث في صلاة الجماعة، ضرير وشاسع الدار والقائد لا يلائمه وقد لا يأتيه دائم، هل يجد رخصة يصلي في بيته؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة. وهذا ينطبق على المسافر غير اللي على ظهر دابته المقيم في البلد، حتى لو كان يوم يومين مدام يسمع النداء يجيب، والمقيم مستوطن يعفى فقط اللي على ظهر دابته وسمع نداء. وهذا الصحابي رضي الله عنه من أوائل من أسلم بن أم مكتوم، ومن أوائل المهاجرين. يقول هنا في ترجمته استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على عامة غزواته يصلي بالناس، وقيل أن استخلفه 13 مرة وكان أمير المدينة وإمامهم في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى القادسية وشهد القتال واستشهد هناك. قالوا له أنت أعمى، قد عذرك الله، ليس الأعمى حرج، وبعدين كيف تقاتل؟ فقال أعطوني اللواء. اللواء هو مركز الجيش، يعني مدام اللواء مرفوع الجيش يكون، فضم اللواء بين يديه هو وأعمى، وما سقط اللواء حتى قتل رضي الله تعالى. نعم. عمر، ويقال اسم عبد الله. قال ابن سعد أهل المدينة يسمونه عبد الله، وأهل العراق يسمونه عمر، والله ما أدري على العراقيين ذولا. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز عن ابن المسلم، حدثنا الحصين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أمي مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال إني لا أهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أمي مكتوم يا رسول الله إن بيتي وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة، أسعني أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتيها. هذا أيضا السياق هذا عظيم، أن السؤال جاء بعد حديث التحريق، فيدل على أن ما في أحد معذور، يعني أكد بالتحريق ثم أكد بعدم رخصة الأعمى. وش معنى رقة؟ قلة، معنى قلة، رأى في المسجد قلة. فهذا السياق سبحان عظيم يجمع لك حديثي صلاة الجماعة اللي يدور عليها. يرد على التأويلات، يرد كل التأويلات. هذه ميزة جمع الطرق. نعم. حديث عبد الله الزرقي ويقال عبيد بن رفاعة الزرقي رضي الله عنه.

عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. كذلك هذا حديث اللمعة مشهور، فأمره أن يعيد الوضوء، وهذا عند أبي داود وغير. لكن يقول عند مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر فقال ارجع فأحسن وضوءك، فيدل على الموالاة، أنه ما قال روح اغسلها، لابد توالي ترتب، ويدل على عدم التهاون فيه ولو قدر الدرهم أو قدر الظفر، والدرهم كان بقدر الظفر. نعم، لكن ما ها الحديث جاي في حديث هذا جد أبي ها ما تبع جد أبي شد هذا وش اسمه بالأشد بالأشد إيه، يمكن بعض أصحاب النبي وهذا إيه بالأشد ممكن. حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذت أسف أسف صحيح يعني غضبان أسف أخذت أسف، وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعطى فرصة يتوب، اللي يجي موته فجأة كذا يخافون منه، ما عنده فرصة أن يتوب ويسترجع، يكون على حالته اللي كان هو مداوم عليها ثم مات فجأة، فكأنها أخذت أسف أو غضبان أو أخذت غضب، يستعيذون بالله من موت الفجأة. الآن مثل موت الحوادث هذه وموت يجيك فجأة سبحان الله، أما المرض لا، ممكن يطول مرضه يستعتب إن كان الله فتح عليه ويتوب قبل أن يغرغر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في موت الفجأة أخذت أسف. وإذا قيل المؤمن لا يموت فجأة وش معناها؟ تهيئ يعني دائم مستعد. إذا جاء في بعض الأثار المؤمن لا يموت فجأة ليس معناها أن من مات فجأة ليس بمؤمن، لكن معناها الظن في المؤمن أنه دائم متهيئ دائم مستعد، ولذلك ما يؤخذ فجأة. تقول بنت الربيع بن خثيم لأبيها رضي الله عنه وكان من أحب أهل الكوفة إلى ابن مسعود، تقول يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت ما تنام الليل دائم يصلي، فقال يا بنيه إن أباك يخاف البيات، يخاف أن يبيت في فراشه، يأتي ملك الموت يبيته في فراشه كل ليلة يخاف البيات، قلبه حي مرة، يعني إذا استلقى على فراش مو بحاط في باله مشاريع بكرة، يخاف يبيت على فراش، هو دائم ما يأخذ فجأة، هذا دائم مستعد. الله مستعد. نعم. حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عامر قال حدثني عبيد بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر تبع الله تبارك وتعالى على قلبه. أول. إذا ترك ثلاث جمع تهاون من غير عذر تبع الله على قلبه. صلى الله عليه وسلم. يمنع من اللطف. فيه اللي متهاونين بالجمعة أصلا هذولا حريين يطبع على قلوبهم، وفي بعض الناس متهاون بالرحلات هذه والمكاشيت هذه ما عندهم فرصة للخميس الجمعة، تجد أكثرهم كل جمعة هو في ذا البر ولا يحضر الصلاة، وهو يزعم أنه مسافر لكن تمر عليه جمعة وجمعتين وثلاث وأربعة ويصلي الظهر وأن يخشى عليه بعدين ما بعذر بس اتباع هوى نفسه ورغبته، هذا يخشى عليه. وإن كان هنا قال عذر والسفر عذر شرعي لكن يخشى عليه. نعم. حدثنا حسين بن محمد أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم، فقال الثاني: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. الحمد لله، هذا استقرار الأمر. نصح هذا يكون على التدريج، أول شيء بيوم، ثم نصف يوم، ثم ضحوة، ثم أذن الله لنا فتح لنا باب التوبة إلى أن يغرغر. حديث السائب بن عبد الله رضي الله عنه: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم يعني ابن مهاجر، عن مجاهد عن السائب بن عبد الله قال: جاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يثنون عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموني به، قد كان صاحبي في الجاهلية. قال: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. قال: فقال: يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقل الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. ما شاء الله. ولذلك وفق الإسلام. هذا كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة في الجاهلية، يشاركه، ونعم الشريك ونعم الصاحب السائب بن عبد الله هذا رضي الله عنه. جاء يتوسطوا لعثمان وزهير يثنون عليه، قال: لا تخبرون به، أنا أعرف، هذا صاحب لي. ثم قال: انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم أحسن لجارك. من كان هكذا حريا يوفق. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، حدثنا سفيان عن إبراهيم عن ابن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم عن ابن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي فكنت خير شريك، كنت لا تداري ولا تماري. نعم. حدثنا لوح حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: كان السائب بن أبي السائب العابدي شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: بأبي وأمي لا تداري ولا تماري. اللي قال بأبي وأمي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا صح ممن فداه بأبيه وأمه لما رأى أسلم، قال: هذا كان شريكي لا يداري ولا يماري. يعني أفضل صفة في الشريك هي هذه، إنه ما يماري، ما يكثر الجدل ولا يكثر المخالفة ولا يداهن ولا يغش، نظيف وقليل الخلاف، قليل الخلاف على صاحبه، ليس كثير العناد والجدل والكلام، هذا أحسن صفة، وخاصة في شراكة السفر وصحبة السفر اللي يقل المراء والجدال والخلاف على صحبته ورفقته، هذا والله أنها ميزة. لذلك فداه بأبيه وأمه. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت عن أبا زيد حدثنا هلال يعني ابن خباب عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال: ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول. يعني تعجبون كيف كانوا يعبدون. الحمد لله رب العالمين، حتى العقول عزبت، ولا هم عقل الناس، سبحان الله، الهوى يعمي ويصم، يقول اللبن الطيب مرة الخاثر اللي أنا حتى أنفس على نفسي أروح أصب على هالحجر فيجيء الكلب ويلحسه ثم يرفع رجله الكلب يشغر يعني يرفع رجله ثم يبول على الحجر هذا، ومع ذلك نعبده، سبحان الله. نعم. فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل. الحجر الأسود هذا يعني جاب قصة أخرى. نعم. فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكم. قال أول رجل أول قالوا أول رجل نطلع من الفج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين؟ فقالوا له فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يكون السائب هذا هو مولى مجاهد اللي يعتقه بن جبر. وفي لفظ آخر إن مولاه اسمه قيس ابن السائب. نعم. حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن السائب عن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري، يا سائب قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك، وكان ذا سلف وصلة. ذا سلف وصلة، قبل ما كانت تقبل اليوم تقبل منك. حديث أبي عمرة الأنصاري ما هو أول حديث أخذنا اليوم؟ الأزواد. الأزواد لما قال أهموا أن ينحروا الظهر، وحديث عمير الضمري اللي بعده هو حديث الحمار العقير من الظبي الحاقف، ومحمد بن حاطب رضي الله عنه له حديثين، حديث الدف وحديث آخر له المحروق احترقت يده، حديث ابن أبي يزيد قال دعوا الناس يصيب بعضهم بعض وإذا استنصحك أخوك فانصح، وحديث كردم بن سفيان في النذر بوانه، حديث عبد الله المزني نهى عن كسر سكة المسلمين، وحديث أبي سليط البدري الحمر الأهلية يوم خيبر، حديث ابن خنبش تميمي ليلة الجن لما كادت النبي صلى الله عليه وسلم والتعويذة المشهورة، حديث ابن عبس اللي راح رودس اللي كان شيخ من الجاهلية وأدرك الإسلام حتى غزا رودس اللي الآن في أوروبا، إنه سمع من جوف بقرة يا لذريح قول فصيح رجل يصيح، حديث عياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه هذا الريح اللي بين يدي الساعة، حديث المطلب بن أبي وداعة اللي قال ما أتركها أبد السجود في سورة النجم، حديث مجمع من جارية يقتل بباب لد، والثانية 18 سهم هذه اللي هي بالحديبية لما غنمه، حديث جبار بن صخر قال من يسبقنا إلى الحوض وثايا يمدرها ويفرط فيه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وصلى معه، حديث ابن أبي خزامة الرقى والتقى هل ترد من قدر الله شيء والأدوية، قال هي من قدر الله، حديث قيس بن سعد الأول لما رد أبوه ردا خفيا قصة طويلة، ولما لم يركب وعاشوراء وأيضا الفرس وأيضا التقليس يوم العيد وأيضا لا حول ولا قوة إلا بالله والكوبة والقنين والغبيرة من كذب عليه متعمد، حديث وهب بن حذيفة الرجل حق بمجلس، وحديث عويم بن ساعدة من أهل قبة طهرون قال إن الله أحسن عليكم الثناء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حديث قهيد الغفاري في من في الصائل إذا عدا عليه العادي، وحديث ابن يثربي رضي الله عنه غنم بن عمه قال لو جاءك معها شفرة وزناد لا تقربها، وحديث ابن أبي حدرد قصته مع اليهودي اللي يطلب 4 دراهم عمام عمام، وابن أبي حدرد لقصة ثانية بعد هو كثير الفقر ويستدين دائما، هذه قصة مع اليهودي اللي قصة مع كعب بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم سمع ضجة في المسجد فأشرف عليهم من بيت عائشة وضعنا وإذا هو يستقضيه وابن حدرد ما عنده قال كعب ضع قال كم يا رسول الله قال كذا الشطر، وقال الآخر أوف، وحديث ابن أم مكتوم هذا واضح، وحديث الزرقي عبيد بن رفاعة هذا الدعاء يوم أحد الدعاء العظيم هذا في رجل حدث بحديث إنه المغرب، ابن أبي الأشد السلمي حديثه اللي قلنا خلاف مذهب مالك، تشارك في الأضحية، الاشتراك في الأضحية قطة يعني دراهم، وأيضا حديث اللمعة، عبيد بن خالد السلمي موت الفجأة أسف أخذت أسف، وحديث أبي الجعد الضمري من ترك الجمعة ثلاث طبعا رقبها. وفي حديث رجل اللي هو قال إن الله يقبل التوبة قبل أن يموت العبد بيوم بنصف يوم بضحوة قبل الغرغرة. والسائب أكثر أحاديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم يثنى عليه، كان لا يداري ولا يماري، وفي لفظ لا يشاري ولا يماري، وله أخلاق في الجاهلية قال ما كنت تؤجر عليها الآن فعلها تؤجر عليها. وله حديث أيضا السائب اللي هو صلاة القاعد على النص من صلاة القائم، وله حديث عن مجاهد اللي هو مولاه إنه قال حديث الحجر، الحجر كيف يعبدونه والحجر الأسود كيف وضعه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين في الجاهلية، لما طلع عليهم قالوا جاءك الأمين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كان يلمع الحجر الأسود ولا كيف؟